وبالنسبة شيخ محمد إخوان ساكنين مع بعض اثنين ويكفيهم أضحية واحدة يكفيهم أضحية واحدة يتناوبونها يتناوبوها؟ اي نعم يعني هذا العام يضحي زيد والعام الثاني يضحي عمر أيوة يعني عام يضحي واحد وعام يضحي ثاني على الجميع يا شيخ محمد أثناء كلامي ولا لا أيوة يعني لا يشتركون في قيمة الأضحية واحد يضبح هذا السنة والسنة الجاية واحد يضبح أي نعم يعني كل سنة واحد يدفع حق واحدة أي نعم يكفيهم هذا يكفيهم